هنا القاهرة. بسم الله بسم الله على المستعمر شهدنا، باسم الوطن اللي عهدنا لما ينادي اللب نداء. بسم الله بسم الله. من تأليف فتحي أورا، تلحين علي فراج، وإخراج محمد توفيق، الإذاعة المصرية تقدم فرحة التأميم. في 26 من يوليو سنة 56، كان يوم من أيام مصر الخلدة ومجد المصريين. أممنا قنالنا وخدنا حقوقنا بإيدنا من الظالمين، والرأي العام في الدنيا وقف ويانا شمال ويمين. أيدنا في وقت كفحنا ونصر بلادنا على الغصبين، في 26 من يوليو سنة 56. وهكذا مصر باتت كلها في أفراح لما الكابوس حل عنها وعن قنلها وراح، ورجالها بيسيروا بيها من نجاح لنجاح. وفي حي بلدي جميل شفنا صور حلوة فيها شعور اللي نال بعد التعب وارتاح. يا ولاد ميتتنا فرحتنا برجالنا وهمة ثورتنا، نصرونا وطولوا نهبتنا. يا ولاد ميتتنا فرحتنا، مبروك يا معلم حسنين، ابارك لي في عمرك يا حسين، اقطع وحياتك رطلين وتوصى عينيا الاتنين. اهو كده فلتح يا التأميم، خليهم بقى عنا يحلوا، والنبي من غير ولا مليم، لا ابيع جاد بيحتلوا، واعمل تعليق على بابنا، نصرونا وطولوا رقبتنا. يا ولاد حتتنا يا فرحتنا، يا ولاد حتتنا يا فرحتنا، برجالنا وهم ثورتنا، نصرونا وطولوا رقبتنا. يا ولاد حتتنا يا فرحتنا، قرب هنا شربات النصر مجانا يا معلم عبس، اشرب واحدة في صحة مصر والتانية في خيبة ديني سيبس. مدريدش عملوا ايه؟ لا والله عملوا ايه؟ المرشدين خدوهم، فاكرين لو طلعوهم تتعطل الملاحة، اما بس عطلوهم. وحشة دي، حلوة دي، خليهم ينفعوهم. يا ولاد حتتنا يا فرحتنا، برجالنا وهم ثورتنا، نصرونا وطولوا رقبتنا. يا ولاد حتتنا يا فرحتنا، نازل يا جدع كل الطلبات ببلاش، ما تقولش الواحد هات، اشربوا يا جماعه على حسابي، ده اليوم ولا يوم كان بكتابي. سكر مظبوط للحج امين، وواحد ينسون للشيخ سمعين، وتلاتة ككاب للمحترمين، وأو أو أو للمنتفعين. يا ولاد حتتنا يا فرحتنا، برجالنا وهم ثورتنا، نصرونا وطولوا رقبتنا. يا ولاد حتتنا يا فرحتنا. ولما شاف اللي كان عايش علينا دخيل إنه نفوزه انتهى ولا عدش فيه تدويل، عمل مؤامرة دنيئة ويا إسرائيل وحشد جيوشه، وساعة ما ابتدى العدوان الشعب قام يدي واحدة يحمي وادي النيل. النصر على الله وعلينا، نحن نشيل رسنا على دينا، غير اللي خلقنا ما نخشاه، غير اللي خلقنا ما نخشاه، باسم الوطن اللي عهدنا، لما ينادي اللب نداء، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الوطن اللي عهدنا، كم بينا باللب ده، بسم الله بسم الله. ودار خسارة المعركة في بورسعيد أيام كانت على المعتدي نكبة وعلي معاه. الشعب كله تكتل مرة واحدة وقام يحفظوا درس قاسي عمره ما ينساه. وبقى القناة الملكنة مش عايزة أي كلام وطردنا منه غريب الدار وطهرناه. اتحدنا وانتصرنا على الاعادي وخدنا طرنا بالدماء نكتب شعرنا اغلى شيء في الدنيا مصر اغلى شيء في الدنيا مصر يلي حتعدي القناه يلي حتعدي القناه ادفع الرسوم لمصر ادفع الرسوم لمصر مصر كانت للقناه والقناه اصبح لمصر يلي حتعدي القناة يلي حتعدي القناة ادفع الرسوم لمصر ادفع الرسوم لمصر حقي كان ضايع علينا والنهارده رجع إلينا عمره ما يطير من ايدينا طول ما فيك رجال يا مصر يلي حتعدي القناة يلي حتعدي القناة ادفع الرسوم لمصر ادفع الرسوم لمصر مصر كانت للقنال والقنال أصبح لمصر يلي حتعدي القنال يلي حتعدي القنال ادفع الرسوم لمصر ادفع الرسوم لمصر بالسلامة تسير خطاك يلي مرشدنا معاك من هنا مش من هناك من بلدنا الحلوة مصر. فرحة التأميم برنامج غنائي من تأليف فتحي أورا، وضع موسيقاه ولحن أغانيه علي فراج. اشترك في الغناء عصمت عبد العليم، إسماعيل شبانة، محمد أنديل بالاشتراك مع المجموعة. روى البرنامج محمد الطوخي وأخرجه محمد توفيق.